الدرس الرابع عشر تدريبات على الشدة والسكون. ميم فتح را شد مر را ضم واسكن رو مر را فتح با شد رب با كسر يسكن بي ربي. ميم ضم دال شد مد دال فتحة تسكن دت مدت. حا ضم قاف شد حق قاف فتحة تسكن قت حقت. خا فتح فا شد خف فا فتحة تسكن فت خفت. تا فتح با شد تب با فتح تسكن بت تبت. تا فتحة خا فتح لام شد خل لام فتحة تسكن لت تخلت. قاف فتح دال شد قد دال فتح ميم سكن دم قدم. تا ضمت قدمت. واو فتح صاد شد وص صاد ضم با سكن صب والصب. حا كسر حي والصبح. واو فتح شين شد وش شين فتح ميم سكون شم والشم. سين كسر سي والشمس. واو فتح شين شد وش شين فتح فا سكون شف والشف. عين كسر عين والشفع. با كسر صاد شد بص صاد فتح با سكون صب بالصب. را كسر ري بالصبر. واو فتح صاد شد وص صاد فتح يا سكون صي والصي. فا كسر في والصيف. واو فتح لام شد ول لام فتح يا سكون لي واللي. لام كسر لي والليل. واو فتح تا شد وت تا كسر يا سكنتي واتي. نون كسراني والتيني. واو فتح زا شد وز زا فتح يا سكن زي. تا ضم واو سكنت والزيت. نون كسراني والزيتون والتين والزيتون. سين كسر جيم شد سج جيم كسر يا سكن جي سج. لام كسرة لن سجيل. سين كسر جيم شد سج جيم كسر يا سكن جي سجي. نون ضمة نون سجين. ميم ضم نون سكن من. فا فتح كاف شد فك كاف كسر يا سكن كي. من فكي نون فتحنا منفكينا فا فتح فا همزة كسرة نون شداء نون فتح لام سكون ال فإن ال جيم فتح نون شدا جن نون فتح نا جنة تا فتحة فإن الجنة لام كسر لي حاضم با شد حب با كسر لام سكون بل لحب خافت حيا سكون خي را كسر لي لحب الخير همزة كسراء ثال فتح سين شد ذس سين فتح س إذا س ميم فتح ألف مد ما همزة ضم نون سكون أن إذا السماء شين فتح قاف شد شق قاف فتح تاء سكون قت إذا السماء انشقت ميم فتح طاء شد مط طا فتح لسكن طا مطا را كسر مطار قاف ضم نون شد قن نون فتح جيم سكن نج مطارق نج ميم ضم ثا شد مث ثا فتح ألف سكون ثا مطارق النجم الثا قاف قسرق با ضم بو مطارق النجم الثاقب ميم كسر نون سكون من شين فتح راشد شر را كسلام سكون ريل من شر ريل واو فتح سين سكون وس واو فتح ألف سكون و سين كسلام سكون سل من شر الوسواس خاف فتح نون شد خن نون فتح لسكون خن سين كسر سي من شر الوسواس الخناس الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة يا فتح زا شد يز زا فتح كاف شد زك كاف فتح لصغير كا يزكا يا فتح ذال شد يد ذال فتح كاف شد ذك كاف فتح ك يذك را ضمر يذكر همزة فتح لام سكون ال، ميم ضم دال شد مد، دال فتح ثا شد دث، ثا كسر ثي المدث، را ضمر المدثر، همزة فتح لام سكون ال، ميم ضم زا شد مز، زا فتح ميم شد زم، ميم كسر مي المزم، لام ضمل المزمل، عين كسر لام شد عل، لام كسر يا شد لي، يا كسر يا سكون ي، علي، نون فتحنا عليين، عين كسر لام شد عل، لام كسر يا شد لي، يا ضم واو سكون يو، علي، نون فتحنا عليون، همزة كسر نون شد إن، نون فتح لام شد نل، لام فتح لا إن لا، ذلك سيا سكون ذي، نون فتحنا إن الذين، همزة كسر لام شد إل، لام فتح لام شد لل، لام فتح لا إلا لا، ذلك سيا سكون ذي، نون فتحنا إلا الذين، ميم كسر نون سكون من، شين فتح را شد شر، را كسر نون شد رن، نون فتح فا شد نف، فا فتح لي الصغير فا، من شر النفا، ثا فتح لي صغير ثا، ثا كسرتي من شر النفاثات، فا فتح عين شد فع، عين فتح لسكون عا فعا، لام ضمة لام شد لل، لام كسر لي فعال لي، ميم فتح لسكون ما فعال لما، يا ضم يو را كسر يا سكون ري، يري دال ضمد يريد، فعال لما يريد. الدرس السادس عشر، تدريبات على الشدة والسكون مع المد. ضاد فتح الف مد لام شد ضال، لام فتحتين لن، ضالا دال فتح الف مد با شدد با فتح ب دابا تا كسرة تن تن دابة حا فتح الف مد جيم شد حاج جيم فتح ج حاجة كاف فتحك حاجك حا فتح الف مد جيم شد حاج جيم ضم واو سكون جو حاجو كاف فتحك حاجوك لام فتح ل ضاد فتح الف مد لام شد ضال لام ضم واو سكون لو لضال نون فتحنا لضالون واو فتح و لام فتح ضاد شد لض ضاد فتح الف مد لام شد ضال لام كسر يا سكون لي ولا الضال نون فتحنا ولا الضالين همزة فتحاء تا ضمة أتو حا فتح الف مد جيم شد حاج جيم ضم واو مد نون شد جون نون كسى يا سكوني أتحاجوني واو فتح و لام فتح الف سكون لا ولا تا فتحة ولا تا حا فتح الف مد ضاد شد حاض ضاد ضم واو سكون ضو ولا تحاض نون فتحنا ولا تحاضون واو فتح صاد شد وص صاد فتح الف مد فا شد صاف فا فتح الف صغيرة فا تا كسرة والصافات جيم فتح الف مجا همزة فتح أ جاء تا كسر صاد شدت صاد فتح الف مد خا شد صاخ خا فتح خا جاءت الصاخة تعظمت جاءت الصاخة ففتح ف همزة كسراء فاء ذا الفتح الف سكون ذا فإذا جيم فتح الف مد جاء همزة فتحاء فإذا جاء تا كسر طا شدت طا فتح الف مد ميم شد طام ميم فتح ما فإذا جاءت الطامة تعظم لامس كنت فإذا جاءت الطامة كاف ضم باسكن كبه را فتح الف صغيرة را فإذا جاءت الطامة الكبرى إن شاء الله نسمع من هابا كيشو تماليزي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك.